قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم الأجر والثواب على متابعتكم وحرصكم وحسن إنصاتكم. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى في كتابه عبرا من أخبار الماضين، ذكر قصصا تتعلق بالأنبياء، قصصا تتعلق بأخبار من كذبوا الأنبياء. نقرأ قصة فرعون، قصة قارون، قصة الذي أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت بين يديه عظما وقال: يا محمد، تزعم أن الله يحيي هذا بعد موته؟ إلى غير ذلك من القصص. لعلنا نقف معكم اليوم على قصة آية. هذه الآيات ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة القصص، وهي تتعلق بقصة موسى عليه السلام. طبعا يا إخواني وأخواتي، يعني قصة موسى عليه السلام هي في الحقيقة مجموعة من العجائب صراحة. يعني إن نظرت إلى قصته في ولادته فهي عجب، إن نظرت إلى قصته في نشأته في بيت فرعون، أو إلى قصته في مثلا لما تزوج ابنة الرجل الصالح، لما عاد إلى فرعون، لما ذهب لما هرب من بين يدي فرعون مع المسلمين ووقفوا على البحر وانشق لهم البحر، قصة موسى عليه السلام مع الخضر. آيات كثيرة تتعلق بقصة هذا النبي العظيم، حتى ذكره الله تعالى في كتابه في 183 موضعا ذكر الله تعالى اسم موسى عليه السلام. اليوم سنقف مع قصة آيات لموسى عليه السلام مع ماء مدين. موسى عليه السلام يا جماعة تربى في قصر فرعون كما تقدم معنا. خرج في يوم من الأيام فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. استغاثه الذي من شيعته اللي من جماعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه اللي من جماعة فرعون المصريين، فوكزه موسى. أقبل موسى وضرب المصري في أسفل صدره، مات المصري في ساعته. من غد بدأ الناس يتكلمون: من الذي قتله؟ من الذي قتله؟ موسى عليه السلام لم يخبر أحدا ولم يظهر أمره للناس. في غد وجد نفس الرجل الأول من بني إسرائيل عامل مشكلة مع رجل آخر، فمر بهم موسى فاستغاث بموسى. نظر إليه موسى فقال له: إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل. فأقبل إليهما موسى لأجل أن يفصل بينهما، فذاك الرجل اللي من بني إسرائيل فضح موسى، قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فموسى عليه السلام اجتمع عليه الناس وعلموا بأنه هو الذي قتل، وأقبل إليه رجل قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى عليه السلام من مصر، توجه إلى جهة مدين، مدينة منطقة معينة. اسمع كيف وصف الله تعالى قصة موسى عليه السلام لما وصل إلى ماء مدين. جاء إلى مكان الماء الذي يجتمع فيه الناس وصار له قصة هناك، قصة انتهت بزواج. قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الآن أقبل إلى الماء يعني إلى البئر، وجد عليه أمة، ناس كثير يسقون، معهم الغنم ومعهم الإبل ومعهم البقر، كل واحد معه الأنعام التي معه يريد أن يستخرج لها من الماء من البئر ماء في دلو ويسكبه لها لأجل أن يسقيها. وجد من بين هؤلاء الجمع امرأتين ضعيفتين معهما مجموعة من الغنم تذودان غنمهما، أي تمنعان غنمهما عن أن تختلط بغنم هؤلاء القوم حتى لا يعتدي أولئك القوم على الغنم فيأخذها معهم، ولا تستطيع المرأتان المسكينتان أن تستخلص يعني ما لهما من مال أولئك القوم. انتهى أولئك القوم من رعي من سقي الدواب التي معهم وأقبلوا إلى البئر، وتعاون مجموعة منهم 4 أو 5 رجال وحملوا صخرة عظيمة وسدوا بها هذا البئر. موسى عليه السلام لما وجد المرأتين أقبل إليهما قال ما خطبكما؟ إيش القصة؟ ليش ما أسقيتما غنمكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن أصلا ما ندخل الغنم تشرب لحد ما ينتهي الرعاة من الرجال، لأننا ما نريد أن نختلط مع الرجال. شوف يا جماعة، يعني مشكلة الاختلاط والأضرار المترتبة عليها ليس فقط في أمتنا، بل حتى في الأمم السابقة. هذه امرأة راعية غنم، وأولئك رعاة غنم، وهم قومها، يعني هذا ولد عمهم وهذا ابن خالهم، قومهم يعني يسكنون معهم في القرية نفسها، ومع ذلك تقول المرأة لا لا لا لا، ما دام في رجال احنا نوقف بعيد لحد ما يخلص هؤلاء الرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم خشيت المرأتان أن يقول موسى أصلا إيش جابكم أنتم؟ إيش طلعكم من البيت؟ ما في رجال يرعى الغنم؟ فقالتا وأبونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما. مباشرة موسى أخذ الغنم قربها عند البئر، أقبل لوحده لهذه الصخرة ودفعها عن فم البئر، ثم أخرج الماء من البئر وسقى به الغنم. ثم لما سقى لهما وانتهى ما جاء إليهما وقال يلا كل واحد اطلع لها درهمين ثلاثة أعطوني الأجرة، أنا الآن خدمتكما وسعيت لكما وريحتكما. لا، سقى لهما، انتهى من خدمة هاتين المرأتين المسكينتين، إحسان إلى الناس، مجرد طلب الأجر من الله جل وعلا. سقى لهما ولم يكلمهما كلمة، من شدة التعب التفت فرأى شجرة أقبل وجلس في ظلها. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المرأتان رجعتا إلى والدهما، دائما ترجعان متأخرتان، تبدأ تنتظر لحد ما يخلص الرعاة، ثم بعد ذلك تبدأان وتجمعان الماء اللي يعني باقي بعد الرعاة وتحاول أنها تسقي الغنم منه، وقصة طويلة. هالمرة هذه رجعتها مبكرتين. فأبوهما استغرب قال يا بناتي إيش اللي رجعكم مبكرين؟ قالوا والله يا أبانا هذا في واحد جزاه الله خير وجدناه عند البئر وكان من خبره كذا وكذا. قال طيب هذا إيش قصته؟ ما طلب منكم فلوس؟ ما طلب شيء؟ قال لا والله يا أبي جزاه الله خير، خدمنا وسقى لنا الغنم ومضى إلى الظل واتكى عليه وجلس. فأشار أبوهما إلى إحداهما قال اذهبي وناديه، والثانية ذهبت لأجل أن تدخل الغنم إلى مكانها. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، لاحظوا الأدب يا جماعة، ما قالت تعال معي حتى ما يشك يقول ها تعال معي وين، امرأة تقول لرجل تعال معي، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت له تعال معي، ترى أبوي اللي يبغاك، والسبب أبي يريدك لأجل أن يعطيك أجرة لسقيك الماء لنا. موسى عليه السلام يعني كان جائعا عطشانا وجاء هذا الرزق، رجل يناديه سيكرمه ويدعوه إلى وليمة، قام معها. قال الله فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بدأت المرأتان تنظران إلى موسى، يعني يعتبر موسى بالنسبة إليهما فرج جاءهما من السماء، يعني المسكينتان لا أخ كبير ولا يعني عم أو خال يعني يعتني بهما، ما عندهم إلا الشيخ الكبير، وأتى الله تعالى بهذا الشاب القوي. قالت إحداهما، بدأت واحدة من البنتين يعني تقترح على أبيها، قالت إحداهما يا أبتي، ما هو المطلوب؟ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه قوي؟ لأنه حمل تلك الصخرة وحده. كيف عرفت أنه أمين؟ قيل إنها لما جاءت تدعوه وقالت تعال أبي يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا، قيل إنها كانت تمشي أمامه حتى تدله الطريق، فكانت الريح أحيانا تحرك ثوبها فتكشف ساقها، فموسى عليه السلام حتى ما يرى ساقها قال لها امشي ورائي وقولي لي اذهب يمين اذهب يسار. وقيل إنها أخذت حصيات إذا أرادته أن يلف يمينا أو يسارا رمت بها، وقيل إنها كانت تقول اذهب يمين خذ يسار قدام هذا البيت تفضل. فلما رأت من أمانته أن حتى ما جعلها تمشي أمامه حتى لا يرى مفاتنها عرفت أنه قوي وأنه أمين. مباشرة هذا الأب رأى هذا الرجل الصالح وعرض عليه أن يزوجه ابنته. ترى يا جماعة هذا يجوز، أقول لإخواني وأخواتي سواء كانوا من الشباب أو الفتيات أو أيضا الأباء والأمهات، ما هو عيب يا جماعة أن الواحد إذا رأى، يعني إذا كان عنده بنات ورأى من يعني يحتاج إلى الزواج وجاء وأرسل إليه، ليس شرطا أن تكلمه أنت بنفسك، يمكن أن ترسل إليه أحدا يقول له يا فلان ترى إذا تبغى تتزوج ترى فلان عنده بنت صالحة تصلح لك وعاقلة وإلى آخره، فليس هذا عيبا. لذلك اسمع إلى الرجل الصالح صرح لموسى عادي، ولا كان يعتبرون هذا من الفضائح ومن الأمور الصعبة عليهم. قال هذا الرجل الصالح لموسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذه القصة العجيبة التي ذكرها الله تعالى في القرآن بين موسى عليه السلام وبين ذلك الرجل الصالح، لما عرض عليه وقال المهر الذي تدفعه لأجل الزواج أنك تشتغل عندي 8 سنوات أو تكمل 10 سنوات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن موسى عليه السلام أتم خير الأجلين أكمل 10 سنوات. لي معكم أيها الإخوة والأخوات يعني بعض الفوائد من هذه القصة قبل أن نتجاوزها. أولا الحرص المرأة المسلمة على الآداب الشرعية. يا إخواني يعني المرأة المسلمة في الحقيقة جوهرة لا ينبغي لكل من أراد أن يلمسها وأن يعبث بها، ولو أن الإنسان عنده أشياء غالية عليه لوجدت أنه يضعها في أرفع الأماكن في البيت ولا يجعلها أمام الأطفال وأمام كل واحد يعني يتحكم بها كما يشاء. فالمرأة المسلمة لها شرفها عند ربها جل جلاله، لذلك حتى المرأة الصالحة في تلك الأيام انظر يعني لما قال موسى ليش ما ترعون الغنم ليش ما تسقون الغنم، قالت لا لا لا لا لا, لا عيب حتى يصدر لحد ما يخلص الرجال بعدين نقبل نحن لأجل أن يعني نسقي ما نريد. الأمر الثاني موسى عليه السلام حرص على عمل الخير ورحمة الضعفاء، فآتاه الله تعالى أجره في الدنيا قبل الآخرة. كل يا إخواني وأخواتي من يحرص على أن يعمل عملا صالحا يعني سواء في كفالة أيتام أو في الإحسان إلى أرامل أو ضعفاء أو سداد ديون عن ناس مديونين، أو مثلا واحد يأتي إلى السجن يقول يا جماعة عندكم ناس مسجونين، يقولون إيه والله هذا مسجون في مثلا كذا مبلغ يسير تجمعه أنت أو من زكاتك أو من زكاة غيرك أو تتبرع به وتقول خذوا طلعوا خلوه يذهب إلى أولاده ولا تخبره أنه أنا، قلوا له واحد بس يبغاك تدعو له. موسى عليه السلام لما أحسن إلى هذه المرأة الضعيفة انظروا كيف كافأه الله تعالى بأن طمأن روعه وجعله الله تعالى يعني يتزوج ويكون عند هذا الرجل الصالح يعني جزاء مباشر لهذا العمل الصالح، ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه. موسى عليه السلام أيضا من أعظم الدروس أن الكربة التي هو فيها دعا الله تعالى أن يزيلها عنه، جاء وأعطى المرأتين ثم تولى إلى الظل فدعا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت أنزل بأسك وضرك برب العالمين. الأمر الأخير أن الإنسان يتشرف بأي عمل حلال. ما قال موسى لما قال له أريدك تشتغل عندي قال إيش بتشغلني، تشغلني مثلا مدير محل تجاري، تشغلني مثلا كاتب عندك، لا لا يشغله راعي غنم، ولا قال موسى لا، قال لا أشتغل راعي غنم. الإنسان الشريف هو الذي يشتغل أي شغلة ما دام أنها ليست محرمة أنها كسب حلال، إيش اللي يمنعك أنك تشتغل فيها؟ بعض الشباب الآن تقول له والله في عمل لك، يقول لك إيش؟ تقول والله العمل تشتغل سواق تاكسي، يقول أنا سواق تاكسي وأنا خريج جامعة. طيب أحسن ما تبيع مخدرات يا أخي ولا تشتغل في مكان محرم. ليس عيبا أن الإنسان يبدأ يكتسب المال الحلال من أي عمل حلال ما دام أن هذا العمل يكسبه مالا حلالا. وكثير من الناس الآن الذين يشتغلون في وظائف كبرى بدأوا أشغالهم في البداية بوظائف عادية ثم ارتفعوا بعد ذلك فيها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.